بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الى الاصول الثالثه الادله والشرع والاستدلال الفقهي والبحث الاصولي يدور دائما حول هذين الوجهين. وعلى انفراد بعض المحققين من تسمير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه ادى الى التشكك في ضروره ان يكون لكل علم موضوع ووقع ذلك موضع البحث تدل على ضرورة وجود موضوع أن يكون دعين بدليلين. ظاهر كلام السيد الشديد القيم تعريف موضوع العلم بصورة عامة. ما هو موضوع العلم؟ أي علم كان. فالسيد الشديد القيم من كلامه موضوع العلم ما يبحث عنه في ذلك العلم، هذا هو موضوع العلم. ولذلك نرى طبق هذا التعريف على علم الاصول، ويرى موضوع العلم الاصول الادله المشتركه. الادله المشتركه يعني الحجه في الاستدلال الفقهي، لكن البحث عن حجية الحجة في الأصول. بتعبير آخر، الأدلة المشتركة ما يمكن أن يكون دليلا مشتركا، هذا هو الموضوع. والبحث عن حجية هذا الدليل. فلذلك البحوث الأصولية منصبة على حصص هذا الموضوع، حجية خبر كثر، حجية الأمن الإجمالي في إصالة الشغال، حجية الفرق، حجية الظهور، حجية الإجماع، حجية الشهرة. فالحجة بصورة عامة هي موضوع علم الأصول والبحث عن الحجة. هذا تطبيق هذا المعنى العام للموضوع على علم الأصول. فتبين بنظر السيد الشهيد لعلم الأصول موضوع. فأما بنظر القدماء لموضوع أي علم كان خصوصيتها، الخصوصية الأولى الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه أجل. هذا شنو معنى العارض الذاتي؟ بنحو الإجماع العرب له معنيان، المعنى الفلسفي والمعنى المنطقي. المعنى الفلسفي للعرب ما هي اذا حصلت في الخارج تحصل في الموضوع، مثل الاعراب المشهوره في الفلسفه. اما العرب بالمعنى المنطقي المحمول الخارج عن الموضوع، الإنسان ماشٍ الإنسان معالم، العالم والماشي خارج عن ذات الموضوع. هذا يسميه عرب، ولذلك تسمى العرب في المنطقة لا تسمى عرب عام وعرب خاص. والمقصود من العوارض الذاتية العرب بالمعنى المنطقي، يعني المحمول الخارجي عن ذات الموضوع. اما ناتي الى كلمه ذات، ولو هناك خلاف بين المناطق في تعريف الذات العرب ذاتي، لكن نحن نذكر معنى واحدا صار معروفا بين المتاخرين. العرب ذاتي العرب اللي لا يحتاج إلى واسطة في العروض. هل هذا ذلك يحتاج إلى بيان طلاع واسطة تنقسم إلى قسمين: واسطة سوق العروض، واسطة الإبداع، واسطة العروض؟ لكن لا نريد شرح في هذه المصطلحات واسطة العروض هي التي تكون وصفا للموصوف، لكن من تصف الموصوف شيء آخر. والمثال المعروف مذكور: السفينة وراكب السفينة. فهنا الحرف وضع للسفينة، لكن عوارض عارف الموجود بين السفينة والراكب، هذا الوصف ينسب إلى الراكب. في الحقيقة التحرك والحركة للسفينة وهذه الحركة تنسب إلى الراكب. فهنا السفينة واسطة في عروض الحركة للرجال في السفينة، هذا نسميه واسطة العروض. واسطة العروض هي في الحقيقة تتحرك، لكن هي كاتصال سري لاتصال الآخر على الوصف وهو الجالس. هاي فكرة بسيطة عن واسطة العروض. فالعرض ذاته هو العرض اللي لا يحتاج إلى واسطة العروض، وبتعبير آخر العرض هو وصف حقيقي للموصوف. فبالنتيجة هذا التعريف العام لموضوع العلم اللي يقول لا يبحث الموضوع وما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، يعني عن العوارض المحمولات الحقيقية للموصوف بدون واسطة العروض. فهذه الأوصاف والعوارض الحقيقية للشيء فإن يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع. هذه هي الخاصية الأولى في الموضوع، والخاصية الثانية هي تصور قدما من الموضوع العلم سيكون كليا جامعا لموضوعات المسألة. عندما كان يقولون الكلمة موضوع علم النحو، يعني كلمة جامعة كلية جامعة لموضوعات المسألة، مسائل النحو الفعل المضارع معرف، فعل الأمر مبني، فعل الماضي مبني، الفاعل مقصور والفعول منصوب، وهكذا ذلك. نشوف من جامع بين هذه الموضوعات مختلفة للمسائل معا. الجمع الكلم، فعل المضارع كلم، فعل الماضي كلم، فعل الأمر كلم، الفاعل كلم، المفعول كلم، اسم الفاعل كلم، اسم المفعول كلم. فالكلمة كلية جامعة لموضوعات مسالمة. فكان يعرفون الموضوع بصورة عامة بهاتين الخطوتين: أولا موضوع كل علم ما يبحث في العلم عن عوارض الذاتية لذات الموضوع، وثانيا الموضوع هو كلية جامعة لموضوعات مسالمة. على أساس هاتين الخاصيتين كانوا يواجهون المشكلة في معرفة موضوع العلم من العلوم اللي واجهوا مشكلة في معرفة موضوعه هو علمه. ومرة كانوا يدرون الأدلة الأبعد، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فلذلك أجل قالوا هذه الأدلة بوصف الدليلية والحجية موضوع أو بلا وصف الدليلية. فذلك مشاكل على أساس هذا المفهوم عن موضوع العلم، فأساس خاصيتين لموضوع العلم فأنكروا الموضوع عليه، والبعض حاولوا الإثبات إثبات موضوع لكل علم بدليل. وأنا في النتيجة نحن نرى من سيد الشهيد أيضا بهاتين الخاصيتين للغاية العلم، كما قلنا قبل قليل دور السيد الشهيد موضوع العلم ما يبحث عنه في العلم، عوارض ذاتية مو ضروري، المهم ما يبحث عنه في العلم هذا هو الموضوع. وكذلك الخاصية الثانية كذلك مو ضروري، الخاصية الثانية كلهم جمع بين موضوعات مسائل، لا ممكن يكون كليا جامع بين الموضوعات وممكن كليا جامعا في المحمولات في مثل الفلسفة، يقولون موضوع هو الموجود أو الموجود، هذا الموضوع الفلسفة الموجود والموجود جامع محمولات المسائل الفلسفية، لأن الفلسفة تبحث عن أن العرب موجود، الجوهر موجود، الله موجود، والجوهر بأقسام من أقسام الجوهر، الروح موجود، نشوف هذا الموجود هو دائما معمول في المسائل الفلسفية، وعن ذلك موجود في الفقه دائما البحث عن التكليف الشرعي، الصلاة واجب والصوم واجب والحج واجب، فلان شيء مباح فلان شيء مستحب، نشوف هذا التكليف محمول في المسائل الخير، لكن قدر الجامع من هذه المحمولات كلها تكاليف شرعية، فالتكليف الشرعي هو الموضوع، والبحث عن السطح سطع تكليف بصورة عامة موضوع علم الفقه حصته وجود لبعل فلان، حصة ثانية الاستحباب لبعل فلان، والكراهة حصة ثالثة البحث عن حصص هذا التكليف اللي هو دائما محمول في المسائل الفقهية. لذلك كل شيء ينكر الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية، ولذا لا يواجه مشكلة، فعلى أساس هذا الإنكار عرف موضوع علم الأصول الأدلة المشتركة، يعني الحجة المشتركة اللي لا تنحصر في باب دون باب من أبواب الفقه، الحجة المشتركة والبحث عن حصر هذا الدليل المشترك، حجية الظروف هاي حصة، حجية الخبر الثقة حصة، حجية القطع حصة، حجية العلم المالي في إطالة الإشكال حصة، وكذا. فلذلك يرى سيد الشهيد الموضوع لعلم الأصول الأدلة المشركة. وأما الأصوليون الآخرون يؤمنون بهاتين الخاصيتين وموضوع كل علم، ورأوا أن هاتين الخاصيتين ما ينطبقان على موضوعات المسائل الأصولية. مرة الأصول يتحدث عن الألفاظ، صيغة الأمر ما في صيغة النهي، ما أدري عن الجملة الشرطية الألفاظ، ومرة الأصول يتحدث عن المشكوكات، مشكوك الحرمة حلال، مشكوك الطهارة، مشكوك الحرمة مرفوع الحرمة، ومشكوك البقاء باطل الاستصحاب مثلا، ومرة يتحدث عن الملازمات، نشوف مواضيع مختلفة، فلا يمكن جمع هذه المواضيع مختلفة في مسائل أصولية حتى عنوان كليا يختلف مني هذا هو موضوع الاصول. لذلك البعض انت ان يكون لكل علم الموضوع منهم المفهوم المظفر مثلا اذا اردت الاصول المظفر، وبعض العالمين الاصوليين كذلك انكروا الموضوع لعلم الاصول، لكن سجي يذكر دليلين لنزول الموضوع كليا ما علينا من الأصول الموضوع، وما لا عرفنا من وجهة نظر من وجهة نظر الشهيد موضوع علم الأصول الأدلة المشتركة من الحجة المشتركة اللي لا تحصر في باب دون باب من أبواب الفقه هذه في موضوع علم الأصول، لكن نرى ما هو من المقابلين لكل علم النبوة. الدليل الأول، هذا الدليل هو عبارة عن تمايز علوم بالموضوعات. قبل أن نعرف هذا الدليل في تعبير بكل شيء، بفهم هذا التعبير لابد أن نذكر نقطة حول البحث المعروف أن تمايز العلوم بالموضوعات أو تمايز العلوم بالأبعاد. هاي تمايز العلوم يعني ما به يتميز العلم، هذا معنى الخلاف حول أن تمايز العلوم بالموضوعات أو بالأضرار، يعني ما به يتميز العلم عن علم آخر، ما به يتميز عن الموضوع أو الضرار. وهذا التمايز في مقامين، في مقام التعلم وفي مقام التدوين. التمايز مقام التعلم من قبل المتعلم، المتعلم للعلم لا بد ان يعرف العلم عن العلم الاخر، هذا التمييز للمعلم ضروري له، لان عندما يميز هذا المتعلم العلم عن علم اخر، اولا يعرف نقطة البدء من وين يبدأ، لأن يعرف العلم اللي يتوقف على علم، والعلم اللي يكون موقوف عليه العلم الآخر، فحسب من يبدأ من العلم اللي موقوف عليه، مثل المنطق موقوف عليه الفلسفة، فواحد يدخل الفلسفة بدون علم المنطق ما يفيد شيء. مثلا الفقه يتوقع على الاصول، يبدا بالاصول وبعدين وهكذا. التفسير مثلا يتوقف على النحو على الادب، يبدا من الادب بعدين التفسير وهكذا. فلذلك تمييز علم على علم اخر للمتعلم ضروري لمعرفه الابتداء بالعلم الذي ينبغي ان يبدا به. وشيء ثاني، الاذواق مختلفه والاعتقادات مختلفه، فلا بد المتعلم يميز علم عن علم اخر حتى يرى ان اي علم يطابق الذوق واستعداده. فالمهم على اساس هاتين النقطتين، التمييز المتعلم ضروري. بماذا يميز المتعلم العلم عن علم اخر؟ بالموضوع او بالاضرار. هذا هو التمييز في مقام التعلم. والمقام الثاني التمييز في مقام التدوين. هنا التمييز في مقام التدوين بمعنى استقلال العلم عن الآخر في مقام التدوين، بمعنى انفراد مجموعة من المسائل، انخزال مجموعة من المسائل تحت عنوان علم. هذا هو التدوين في مقام التدوين. التدوين في مقام التعلم هو المعرفة بالميز بين علم وحقيقة، لكن التمييز في مقام التدوين عبارة عن انفراد علم عن العلم الآخر. لماذا انفردت مجموعة من المسائل باسم مسائل الأصول، ولماذا انفردت مجموعة من المسائل باسم علم الفقه وهكذا؟ هذا الانفراد، هذا الانخزال، هذا الاستقلال بتعبير السيد الشهيد على أي أساس؟ جمع مجموعة من المسائل وسمي بالعلم من قبل المدون على أساس أن هذه المسائل لها موضوع واحد، يعني هذه المسائل تبحث عن موضوع واحد، لذلك المدون أفرد هذه المسائل تحت عنوان العلم. أو لا، هذا الانخزال والانفراد على اساس الغرض، ان هناك غرض واحد مترتب على مجموعه هذه الاسباب. ففي مثلي النحو المسائل النحوية جمعت باسم علم النحو، هذه المسائل جمعت في مقام التدوين وانفردت عن المسائل المنطقية والفقهية والأصولية، هذه المسائل النحوية جمعت على أساس أن كلها تبحث عن حالة الكلمة أو لا، على أساس أن هناك غرض واحد مترتب على هذه المسائل وهو صون المقال، صون اللسان عن الخطأ في المقال. على كل حال فصار التمييز في مقامين، مقام التعلم مقام التدوين. الآن نأتي إلى الدليل، الدليل الأول. فهذا المستدل يقول التمايز، تمايز العموم في مقام التدوين، أن المدون جعل مجموعة من المسائل علما، هذا التمايز في مقام التدوين اللي هو استقلال علم عن علم آخر، انفراد علم عن علم آخر. هذا الاستقلال والانفراد على أساس الموضوع، لأن مجموعة مسائل تبحث عن حالات موضوع واحد، فلذلك هذه المجموعة من المسائل انفردت واستقلت عن المسائل الأخرى وسميت بعيد. فما دام التمايز في الموضوعات فلا بد أن يكون لديه علم الموضوع. الدليل التمايز بالموضوعات والذي يجنه لا بد أن يكون لكل علم موضوع حتى يدون علما مستقلا ومنفردا. هذا هو الدليل الاول. لكن السيد الشهيد يرد على هذا الدليل. قبل ان نذكر رد السيد الشهيد نبين اصطلاح المصادره. ما المعنى المصادره؟ المصادرة إما المدعى عين الدليل، وإما المدعى جزء الدليل، وإما المدعى موقوف عليه لصحة الدليل أو موقوف عليه لصحة جزء الدليل. هذا معنى المصادرة. والآن السيد الشهيد يرد على هذا الدليل ويقول أشبه بالمصادرة. أشبه بالمصادرة قصده القسمين الثانيين. ما قلنا المصادرة إما المدعى عين الدليل أو المدعى جزء الدليل، مو هذين القسمين، القسمين الثانيين. المدعى موقوف عليه لصحة الدليل أو موقوف عليه لصحة جزء الدليل. فهنا من هذا الدليل شنو؟ تمايز العلوم في مقام التدوين بالموضوعات، هذا هو الدليل. والمدعى شنو؟ وجود الموضوع لكل علم في صحة هذا الدليل. تمايز العلوم في مقام التدوين بالموضوعات صحته متوقف على ماذا؟ على وجود الموضوع. فهي صار أشبه بالمصادر. ليش؟ لأن ممكن واحد يأتي ويقول أن تمايز العلوم ليس بالموضوعات، الطرف الآخر تمايز العلوم بالأغراض في مقام التدوين. فانتبه هذا الدليل. هذا رد السيد الشهيد على هذا الدليل. أما الدليل الثاني إن شاء الله درس الله متى إراءة السيد الشيخ من علم الرسول كما تقدم في الحلقة السابقة، الأدلة المعترف بالإسلام الكثير والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، حول حجيتها. الموضوع الحجة، البحث عن الحجية. شلون هذا يقول الموضوع الحجة والبحث عن الحجية؟ نقول لا، لا يمكن أن يكون الحجة. أو ما يتوهم أن يكون حجة مشتركة، فالبحث خلفي. وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم عن نحو اللي ذكرناه يتأثر، ليش ما يتمكنون من تصوير موضوع علم الأصول كلها على أساس التاريخ؟ أولا موضوع العلم ما يبحث عن ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، والثاني هذا الموضوع هو الكلي الجامع بين موضوعات النسائية. أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضع للبحث، فاستدل على ضرورة علوم لموضوع لكل علم دليلين. أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، شو التمايز بين العلوم بالموضوعات؟ بالموضوعات بمعنى، هاي لما يقول بمعنى مقصود السيد الشهيد التمايز في مقام التدمين، ليس التمايز في مقام التعلم. بمعنى ان استقلال علم النحو عن علم الطب، استقلال يجري يعني انفراد مجموعه من المسائل وانحزال مجموعه من المسائل، ويسميها المدون مثلا علم النحو. ليش ما دخل في هذه المجموعه مسائل الطب مثلا؟ ليش؟ فهذا الانحزال والانفراد والاستقلال على اي اساس؟ هذا نسميه تمايز في مقام التدوين. اما التمايز في مقام التعلم، ما تمييز المتعلم يميز مسألة من علم عن مسألة عن علم الآخر، هذا تمييز. تمييز في مقام التعلم، وقلنا ليش المتعلم ضروري أن يميز علما عن علم الآخر؟ قلنا بسبب المهم، بمعنى استقلال علم النحو العلم الطب إنما هو باختصاص كل من العلمين بموضوع كلي يتميز عن موضوع آخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. ما دام التمايز يتوقف على الموضوع، لا بد أن يكون الموضوع موجود كل علم. وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. على هذا التفسير السيد الشهيد يقول المصادرة هو المدعى عين الدليل، المدعى جزء الدليل. فالقسمين التاليين شبيه من المصادرة، لأن هنا صحة الدليل تتوقف على المدعى، المدعى هنا وجود الموضوع لكل علم، صحة الدليل وهو التمايز بين العلوم بالموضوع. وأن هذا دليل أشبه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات ترى وجود موضوع مثل العلم، وإلا أتعين أن يكون في الموز قائم على أساس الأعمار. وإلا شوف المنكر، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات وعلوم الموضوعات ليس التمايز بالموضوع. المنكر على الخلق يوجد التمايز بالموضوع، يقول تمايز بشيء ثاني، شنو؟ وإلا ولم يكن التمايز بين العلوم بالموضوعات عين أن يكون التمييز قائم على أساس آخر كالضرب. والدليل الآخر أن التمايز بين العلوم كان الموضوع فلا بد من موضوع لكل علم منه لكي يصل التمايز، وإن كان الضرب على أساس لكل علم ضرب. هذا الدليل الثاني إن شاء الله في الدرس اللاحق صلى الله عليه وسلم.